حننت إلى روض الحبيب محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح حمى الله ربعا حل فيه ضريحه ولا زال وبل الغيث فيه يسيح حوى من حوى جود الوجود بيسره محمد حوى من حوى جود الوجود بيسره سدنا ومن عجب ضم الوجود ضريح حليم رحيم محسن متجاوز وعن كل من يجني عليه صفوح حميد مجيد ذو جلال ورفعة على وجهه نور الجمال يلوح على وجهه نور الجمال يلوح حطت رحالي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح حنانيك يا رسول الله إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب يريح أنت في I'm خائفين